الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام حج بعد الإسلام حجة واحدة، وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس بها عليه الصلاة والسلام، وبين لهم ما يحذرون، وبين لهم ما يجب عليهم أن يفعله وأن يفعلوه، وبين لهم ما يجب عليهم أن يتقوه، فأوضح للجميع الطريق ووضح جميع ما يحتاج الناس إلى توضيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وعرفنا أن من هديه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه لما كان اليوم الثامن المعروف يوم التروية، وهذا اليوم سمي بذلك لأنهم كانوا يروون الماء ويحملونه معهم إلى منى وعرفات، لأنها إذ ذاك لم يكن فيها ماء في متناول الجميع، بخلاف اليوم الحمد لله فالماء كما ترون الآن أينما نزل الحاج وجده، سواء كان في مكة أو في منى أو في مزدلفة أو في عرفات، فلله الحمد والمنة. ثم أيضا جزى الله حكومة هذه البلاد خيرا على ما تبذله من تسهيلات وتيسير لأمور الحجيج من الماء والطرق والأنفاق وغير ذلك مما يحتاجه الحجاج، والحمد لله على ذلك. أسأل الله أن يعينهم ويوفقهم ويأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يهلوا بالحج، يعني المحلين منهم أمرهم أن يهلوا بالحج، يعني يغتسلون ويعملوا كما عملوا عند الإحرام في الميقات من الاغتسال والتنظف وإزالة الشعر الذي يجوز أخذه كقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. أما اللحية فكما تعلمون لا يجوز الأخذ منها لا حال الإحرام ولا غيره ولا بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأرخوا اللحى. وفي حديث آخر: أحفوا الشوارب ووفروا اللحى. يجب على الجميع الامتثال لقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما من كان على إحرامه كالقارن والمفرد فهذا مضى على ما هو عليه لأنه داخل في نسك الحج، لكن الكلام في المتمتعين الذين حلوا أو الذين لم يحرموا من أهل مكة، هؤلاء أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرموا من منازلهم ومن أماكنهم، ولم يأمرهم بأن يأتوا إلى الحرم ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت، ولا أن يحرموا تحت الميزاب، كل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا السنة في حق الجميع أن يحرموا منازلهم ويتوجهوا إلى منى، ولا يشرع لهم أن يطوفوا بالبيت بعد الإحرام، ولا يسعوا بين الصفا والمروة، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتوجه الجميع إلى منى. صحبة نبيهم عليه الصلاة والسلام ما بين ملب ومكبر ومهلل، الكل في عبادة وذكر. فلما وصلوا إلى منى، وهي مكان معروف قريب من مكة، تقع شرق مكة الآن، لما وصلوا إليها صلوا بها الظهر ركعتين، والعصر كذلك ركعتين قصرا بدون جمع، والمغرب ثلاث لأنها لا تقصر، والعشاء ركعتين في وقتها، والفجر كذلك ركعتين إلا أنه يصلى معها الراتبة سنة الفجر، فإن سنة الفجر والوتر لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعهما لا حضرا ولا سفرا، كان يواظب عليهن عليه عليه الصلاة والسلام على ركعتي الصبح وعلى الوتر، ويقول في ركعتي الصبح: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ويقول: لا تتركوها وإن طالتكم الخير. وقال عن الوتر: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على قيام الليل، وكان يصلي من الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر بثلاث أو أوتر بخمس أو أوتر بسبع أو 9، يصلي 8 سردا ويجلس بعد الثامنة للتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. كل هذا ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام. المقصود أن المسلم ما ينبغي له أن يترك قيام الليل، بل يقوم منه ما تيسر، بقوله تعالى في صلة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. المقصود أن هذا قيام الليل مشروع من أفضل الأعمال، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. ينبغي الإنسان أن يعود نفسه، وإذا كان ما يقدر يقوم آخر الليل ولا عنده من ينبه ويوقظه، فيوتر قبل أن ينام، لا ينام إلا على وتر. لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الوتر، وذهب أحمد وغيره رحمة الله على الجميع، الإمام أحمد وغيره، إلى أنه يتأكد، إلى أنه متأكد ومستحب تأكدا يقرب من الوجوب. ولهذا كان يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوتر واجب على من قام الليل، من قام من الليل فيجب عليه الوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم صل على محمد. من كان بالله يعرف كان منه أخوة. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام باتوا تلك الليلة في منى، الليلة 9، وهذا المبيت أيها الأخوة ليس بواجب، وإنما هو سنة مستحبة ومتأكدة من سنن الحج، فمن فعله فقد أحسن، ونرجو له من الله مثوبة، ومن لم يفعله فلا شيء عليه. يعني واحد ذهب على طول العرفات ما عليه شيء، فاشترك المستحب، أو ما أحرم إلا مثلا يوم 9 صباح وذهب إلى عرفة، لا شيء عليه، لكنه ترك السنة، أصاب وقد ترك السنة. هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم التروية. هذه أعمال يوم التروية: إحرام وطلوع إلى منى وبقاء فيها آخر النهار مع أول الليل، مع الليل، بات الليل كله إلى أن أصبح وصلى الصبح، ثم بعدما طلعت الشمس وأشرقت توجه عليه الصلاة والسلام ومعه صحبه الكرام إلى عرفة، ما بين ملب ومكبر ومهلل. يقول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، ما بين ملب ومكبر ومهلل، لا يعيب أحد منا على الآخر. يعني الكل يعني عمله مشروع وعبادة، ولما النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام يقتدون به، ويعلمهم ما يخفى عليهم، ويذكرهم ما ينسونه، حتى وصل إلى نمرة. ونمرة كما بينت لكم في البارحة محل قريب من عرفة يقع غربها من الناحية الغربية، بينها وبين عرفة وادي عرنة، هذه نمرة. فإذا هو بقبة قد ولبت له هناك من شعر، فاستظل بها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس أمر براحلته فرحلت، يعني وضع عليها الرحل وركبها عليه الصلاة والسلام وسار حتى أتى بطن عرنة. بطن عرنة اللي أقام فيه الرسول الخطبة ومحل المسجد اليوم، مسجد عرفة يسمى مسجد نمرة. وبينت لكم البارحة أن المسجد قسمان، قسم ليس من عرفة وهو البناء القديم، هذا ليس من عرفة، هذا موقع المكان الذي أقام فيه النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة والخطبة. وأما الزيادة التي زيدت فيه من الناحية الجنوبية الشرقية فهذه من عرفة، بنيان السعودي، البنيات السعودية موجودة الآن معروفة واضحة، ومن دخل المسجد منكم سيرى لافتات لوحات إرشادية كبيرة في وسط المسجد كتب عليها بلغات متعددة: هذا حد عرفة، هذا من عرفة، هذا ليس من عرفة، انتبه أيها الحاج. بعدما زالت الشمس ركب قام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس على راحلته وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وأوصى المسلمين بتقوى الله عز وجل، وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم عرفة، في بلدكم هذا يعني في مكة، في شهركم هذا يوم شهر الحج، هذا من باب التأكيد ليبين لنا حرمة أموال المسلمين وأعراضهم عليه الصلاة والسلام ودماءهم كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد، دليل على تأكيد التحريم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. فلا يجوز التعدي على مسلم لا في عرضه ولا في ماله ولا في دمه، وهذا من الحقوق التي لا يسقط لا تسقط. فإن دواوين الأعمال ثلاثة: ديوان لا يقبل الله منه شيئا وهو الشرك بالله عز وجل، من وافى الله مشرك فعمله حابط. الثاني: المعاصي التي دون الشرك، فهذه فيما بينك وبين الله عز وجل، هذه أمرها إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنك، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الفضل والجود والكرم والإحسان، وإن شاء أخذك بهذه الذنوب وعذبك على قدرها إقامة للعدل. والقسم الثالث: حقوق العباد بعضهم على بعض، هذه من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، بل يحاسب الله الخلائق ويقتص بعضهم لبعض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس الذي لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس حقيقة، هذا نعم المفلس، لكن المفلس حقيقة من يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة من صلاة وزكاة وصيام وصدقة، أعمال كثيرة حسناته كثيرة، لكن يأتي وقد سبك دم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته، ولذاك من حسناته، وللآخر من حسناته. فإن استوفى الغرماء وبقيت حسنة ضاعفها الله له ودخل بها الجنة، وإن فنيت الحسنات قبل أن يستوفي الغرماء أخذ من سيئاتهم ثم وضع عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث أيها الأحباب يدلنا على تعظيم حقوق المسلمين وأنه لا يجوز التعدي عليها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض فوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ويقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على تحريم أعراض المسلمين وأمواله ودماءه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء. يبلغ من عدل الله عز وجل أن يقاد لهذه البهائم بعضها للبعض، لأن القرناء عندها قرون، إذا نطحت آذت الجلحة لما لها قرناء. وهذه الدافع لكن ما عندها سلاح، هذه عندها سلاح فتاك، القرون اللي جعلها في رأسها إذا ضربت أدمت الثاني. فيقتص الله جل وعلا لهذه من تلك، ثم يقار للدواب والحيوانات كوني ترابا بعد ما يقتص بعضها من بعض، ويقتص لها ممن ظلمها من بني آدم، يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وأوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء وأمر بإعطائهن حقوقهن كاملة، وبين ما لهن من الحقوق وما عليهن من الحقوق. وأوصى الناس بالاعتصام بكتاب الله عز وجل، قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. أمر بالاعتصام بهن عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم تردون علي الحوض يوم القيامة، ويذاد أناس من أمتي عن الحوض، فيقول يا رب، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول بعدا بعدا وسحقا سحقا. يقول عليه الصلاة والسلام: الناس يريدون على النبي عليه الصلاة والسلام الحوض يوم القيامة في عرصات القيامة، الناس يعطشون يصيبهم العطش، تدنوهم الشمس ويلجمهم العرق حتى يسير العرق 70 ذراعا في الأرض، وحتى إن بعض الناس يلجمه العرق إلجاما فيشتد عليهم الظمأ، تدنوهم الشمس قدر ميل، ويتابع والنبينا عليه الصلاة والسلام حوض في ذلك المكان، حوض طوله شهر وعرضه شهر، يشخب فيه ميزابان من الكوثر، صب فيه الحوض، يشخب فيه ميزابان من الكوثر، فآنيته عدد نجوم السماء، الكيزان اللي يشربها الناس، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأجود ريحا من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، أشرب شربة واحدة تراك من فضله، خلاص تكفي الشربة، إلى أن عاد ينتهي الحساب، يجتازون الناس الصراط ويذهبون إلى القنطرة اللي بين الجنة والنار، ويهذبون ويلقون، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. تفضل صلى الله عليه وسلم، كل يروح المنزلة أدل من منزله في الدنيا يدخلهم الجنة عرفها له، كل واحد يسأل الله كريم فضله يروح المنازله منزلته ومكانه وبيته وخيمته اللي أعد الله له، كما يذهب الإنسان لمنزل في الدنيا يدله مثل ما يدل بيته في الدنيا. الله أكبر، لا إله إلا الله، واجعلنا وإياكم من أهله، واجعلنا وإياكم من أهله، الله لا يحرمنا فضله، الله يعفو عنا، يعاملنا بعفو، سامحنا وعنكم وعن جميع المسلمين. أمين يا رب. لكل حال هذا مجمل أو بعض ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما وجه به صحبه الكرام في ذلك اليوم الطاهر المبارك. وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل أواصل الحديث عن عرفة والوقوف، والآن نكتفي بهذا لنتفرغ للأسئلة. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم، له على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن إلى الأسئلة وأرجو أن يكون بانتظام بانتظام حتى نستفيد. أنا قلت لكم أمس حبذا لو كان في ورق فلا أدري عملتم شيئا من هذا. بعد رمي جمرة العقبة الواحد يتحلل ولا لازم يطوف طواف الإفاضة؟ يسأل الأخ واسمعوا هذا السؤال أرجو أن يكون للجميع. يقول إذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد فهل يتحلل؟ والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، احفظوها: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي لمن عليه السعي. إذا فعل هذا اثنين يعني رمى وحلق، رمى وقصر لبس ثيابه ينزل يطوف عادي بثيابه، أو رمى جمرة العقبة ونزل وطاف وسعى بقي عليه الحرق يلبس ثيابه قبل أن يحلق. إذا فعل هذه الأمور كلها حل له كل شيء. فإذا يوم العيد يرمي جمرة العقبة ويحلق ويقصر يفكر الحرق. علم؟ يعني يتحلل قبل ما يطوف طواف الإفاضة. أي نعم، بس إذا رميت وحلقت أي ما يرمي ويحلق أي اثنين يتحلل بعد كده أي التحلل الأول ويطوف بخلقاته ولا لازم لا لا الإحرام. بثيابة بثيابة زي حالتنا الآن. جزاك الله خيرا حياك الله. يعني طب إذا رمى الإنسان وحلق حل له كل شيء إلا النساء. أي كل شيء حرم عليه في الإحرام إلا النساء والوطو ودواعي. نعم سبونا لحظة. هل من الممكن يسأل الأخ عن صفة التعجل يوم أيام التشريق؟ التعجل إذا رمى الإنسان الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الظهر أو بعد العصر جاز له أن يتعجل، لقوله تعالى: من تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن أراد أن يتأخر فالتأخر أفضل وأرفق بالإنسان، وذلك بأن يبقى ليلة الثالث عشر في منى ويبقى بها إلى الزوال إلى الظهر، وبعد هذا إذا جاء وقت الظهر يرمي الجمرات ثم يروح على مكة. هذا التأخر وهذا هو التعجل. التعجل يجوز والتأخر أفضل، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام تأخر، ثم أيضا التأخر فيه رفق بالإنسان عن مزاحمة الناس فلا يؤذي ولا يؤذى. نعم ايش تقول يا أخي؟ العمرة تعال أرجوكم اللي عند سؤالي جميعا يا أخواني العمرة يا أستاذ الشيخ تعالوا هنا موضوع العمرة يا عم الشيخ. هل لازم فاصل بين العمرة والعمرة ولا يجوز مثلا؟ والله الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح ما عرف عنهم من أكثر من العمر متوالية، واختلفوا في مقدار الفاصل بين العمرتين، فقيل إن بينهما مدة، وقيل حتى ينبت الشعر ويحتاج إلى حلقه، وقيل غير ذلك. واللي يظهر أن الإنسان إذا اعتمر في مثل أيامنا هذه الأولى له أن يبقى في الحرم ولا يذهب للعمرة، لكن الشخص اللي وراءه من يحب أن يعتمر عنه يجوز أن يعتمر بدون أكثر. يعني عمره عن شخص ثاني يجوز؟ أي نعم، عن شخص ثاني متوفى أو شيخ كبير لا يجوز. يجوز. نعم. إيش؟ يشترط بعد الحج يعني ولا العمرة؟ أيوة. لا لو خد عمره الآن واحدة بعد الحج ما مش. فالهذي ممكن تساعدك انتبه دلوقتي. يسأل الأخ وهذا سؤال مهم يا إخواني وانتبهوا له رحمكم الله، يسأل عن ذبح الهدي قبل الحج. أقول إن ذبح الهدي غير قبل الحج غير مشروع، وإنما يشرع الذبح بعد في يوم العيد والأيام التي بعده. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في صبيحة اليوم الرابع وبقي بها إلى يوم ثامن، وخرج إلى منى وإلى عرفات ومعه الهدي، معه 100 بدنة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعض أصحاب الساق الهدي، ولم يعرف أنهم ذبحوا قبل يوم العيد. ولنا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فالتزموا سنة نبيكم واعملوا كما عمل، فإنه قاد الحجيج بنفسه وعلمهم ما يفعلون ونهاهم يعني عن الذي لا يجوز ووضحه لهم، وقال خذوا عني مناسككم، يعني هذه مناسككم تعلموها، علمهم. والقرآن ينزل وهو يبلغ الناس ما ينزل عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو لو كنا المكاتب اللي هي بتاعت التدريح يصح؟ يسأل الأخ ويقول لو وكر الحجاج المكاتب التي تستقبل قيمة الهدي هل يصح هذا أو لا يصح؟ أنتم السؤال؟ أيوة. الجواب أن الإنسان إذا تولى الذبح بنفسه وأكل وأهدى وتصدق هذا أفضل إن استطاع، وإن لم يستطع نظرا لمشقة والزحام والشمس، وأن الإنسان قد لا يعرف الفقراء ولا يعرف محلات الهدي فيعطيها الآن للبنك، والبنك إن شاء الله يقوم بهذه المهمة. بس عليك أن تتأكد من الجهة اللي تستقبل النقود، لابد أن تقول جهة مرخص لها، الشركة يعني معتبرة. أو لو يجي واحد يضل للناس، أسمع في بعض الناس يجي يعني يستغل الحجاج ويقول إن معي تصريح وكذا وكذا ويأخذ دراهمهم، انتبهوا رحمكم الله لهذا. يفرض ده مصدر ثقة شيخ، يديك الفلوس ده يذبح مصدر ثقة إن شاء الله. إن شاء الله هو البنك الآن هذا الآن هذه عليها هيئة مشرفة من قطاعات متعددة من الدولة، فيعني حسب ما بلغنا أنهم ونحسبهم الله حسيبهم أنهم يقوم بالمهمة كما التزموا. فضل عم الشيخ، وأنت على أيها الحاج تبرأ للمكفى هذا إذا دفعت إليه. السؤال موجود على ورقة في أرك إياه أو لا؟ أقرأ اسمعوا جميعا. لحظة اقرأ لو سمحت يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أعمل حجة لوالدتي وهي متوفية الآن، كيف يمكنني عمل هذه الحجة وأنا لا أعرف أي شخص هنا لمساعدتي في ذلك؟ يسأل الأخ ويقول إني أريد أن أحج عن والدتي المتوفاة. أولا لا بد أن تكون أيها الحاج عن غيرك حجيت عن نفسك، وإذا لم تحج عن نفسك فلا تحج عن غيرك. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرجل أخ لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هذا واحد. فإذا كنت حجت عن نفسك فالحمد لله، وأردت أن تحج عن والدتك ففي يوم التروية إن شاء الله تعالى تغتسل وتلبس ثياب الإحرام وتقول لبيك حجا عن والدتي فلانة بنت فلان، وتستمر في التربية وفي جميع أعمال المناسك حتى تفرغ. هذه الطريقة، هذه صفة الحج عن الغير. وكذلك العمرة. كذلك العمرة، نعم. لبيك عمرة عن أمي فلانة بنت فلان، أو عن أبي فلان بن فلان، أو عن أخي فلان بن فلان. لازم أكون أنا معتمر قبل كده؟ طبعاً. إيه. لابد اللي بيحج عن غيره أو يعتمر لابد أن يكون هو حج عن نفسه ثم عن غيره. ابدأ بنفسك ثم من تعود. سؤال آخر. سؤال آخر مولانا، هل يجوز القيام بعمرة للزوجة من قبل الزوج في أثناء فترة انتظاره للحج بمكة، مع العلم بأنها تسكن في بلاد بعيدة الآن في انتظار الزوج حين عودته من الحج؟ لا، يدعو لها إن شاء الله. أما إذا كانت قادرة ما يعتمر عنها، لأن العمرة عن الحي القادر ما غير مشروع، وكذلك الحج. نعم، لكن إذا كان متوفى أو كبير لا يقدر يجي ممكن، إنما اللي قادر إن شاء الله يوم ما تجي نعم يدعو لها إن شاء الله في طواف، يدعو لها مثلا يعني في أعمال في مثلا في الحرم في المغفرة والصحة والعافية ونجاة من النار كلها. يدعو لوالديه. حاضر حاضر استريح رحمك الله. يدعو لوالديه. الشيخ لازم يروح مسجد التنعيم. لا تستعجلون. يدعو لوالديه. واللي أرى إذا أراد الإنسان يعتمر وهو هنا لابد يطلع إلى الحل، يعني مسجد التنعيم هذا أقرب شيء. نعم يا أخوانا. هل يجوز أن يطوف؟ وبعدين ناخذ سؤال يا عم الشيخ. لا، ما أنا سؤال أولا يجلس أول وبعدين يجي سؤال ثاني. أما لا لا أول ولا ثاني. عم الشيخ. إيه الكلام هذا؟ يجلس. عم الشيخ. هل يجوز أن يطوف المتمتع؟ المبيت في مزدلفة ضروري ولا؟ يسأل الأخ عن المبيت بمزدلفة ليلة العيد. المبيت بمزدلفة ليلة العيد واجب من واجبات الحج في قول جمهور أهل العلم، وقال آخرون إنه ركن. وفرق بين الواجب والركن، الركن ما يسقط أبد، والواجب يسقط يعني لو تركه الإنسان يفدي ويصح حجه، والجمهور على أنه واجب. فعلى الجميع البيتوتة ليلة العيد، ولا يجوز الانصراف قبل نصف الليل، يعني قبل 12 ونصف تقريبا او واحد، ومن انصرف قبل ذلك فعليه دم. انتبهوا لهذا رحمكم الله. طب المطوف يا فضيلة الشيخ ما لنا والمطوف أنت يا الحبيب ما لنا والمطوف أنتم إلزموا المطوف مرتبطين بالأوتوبيسات يا أخواني خلكم معي هذا الأمر لا يعفيكم أنتم حاجين لازم تحجون كما حج نبيكم عليه الصلاة والسلام والرسول أذن للضعاف بعد نصف الليل بعد غيبوبة القمر فالمطوف الآن المفروض أنه يوفيكم المناسك كاملة هم أخذوا الحق الكامل ومستوفين فيجب عليه أن يوفيكم حقكم ومن حقكم أن تلزموه تلزموا السائق والمطوف تقول ما تمشي إلا حتى في وقت يسمح لنا فيه بالمشي أما والله يمر بعرفة مزدلفة يقول يلا اقطوا الجمر لموا الجمار يلا بسرعة اركبوا هذا لا يجوز يعني. لا يا أخي من حقكم أن تقول هذا أنتم أصحاب الأوتوبيس السيارة مليانة لو نزلتوا في الأرض ما مشى خلاص بعدين لو مشى خلاكم يعاقب تعاقب الحكومة لكن الناس يتاكلون كل يقول يلا يلا بس روح قبل الزحام ما ينفع هذا انزلوا في الأرض قول والله إحنا ما إحنا ماشيين إحنا دافعين حقنا كامل ما راح إلا بعد نصف الليل يأخذ الأوتوبيس ويمشي إذا مشى ما هو مشكلة يعود عم الشيخ النسوان اللي معانا طيب عم الشيخ هل يجوز أن يطوف المتمتع طواف الإفاضة قبل وقوف عرفة؟ لا يسأل الأخ ويقول هل يجوز أن يطوف المتمتع قبل طواف الإفاضة؟ الجواب لا قبل عرفة الجواب لا يجوز إلا بعد أن يقف بعرفة وبعد نصف الليل يعني بعد البيتوتة بمزدلفة يعني فإذا آخر الليل ما عليه